بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث ولا الرابع؟ نعم، هذا المجلس الرابع من التعليق على كتاب المسند للإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. نعم، تفضلوا يا شيخ. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وذكر عبد العزيز بن عبد الله الماجشي، هذا رقم 86 و500. نعم، وذكر عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق لبيك. قال: وأخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها: لبيك إن العيش عيش الآخرة. إيش؟ أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها: والناس يصرفون عنه، والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها: لبيك إن العيش عيش الآخرة. قال ابن جريج: وحسبت أن ذلك يوم عرفة. هذا يعني قال كأنه أعجبه ما هو فيه، يعني من اجتماع الناس والقوة والكثرة. نعم، صلى الله عليكم. قال: وأخبرنا سعيد عن القاسم بن معد عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن أبي سلمة أنه سمع سعد بن أبي وقاص بعض بني أخيه وهو يلبي يا ذا المعارج، فقال سعد: إنه لذو المعارج وما هكذا. يعني أنه قال، يعني هو يقول، يعني سمع سعد بن أبي وقاص، سمع سعد بن أبي وقاص بعض بني أخيه. نعم، أنه قال: سمع سعد بن أبي وقاص بعض بني أخيه وهو يلبي يا ذا المعارج، فقال سعد: إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على كل حال يعني أتى به الشافعي رحمه الله يعني هنا لأنه كان يحب أن يلزم الإنسان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد عليها، فلذلك أورد الشافعي هذا، وهذا بلا شك هذا من حسن الفقه، فإن التمسك بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن، فلذلك وجدنا من الناس من يأتي بعد ويتمسك بأقوال أحد الناس ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي بالأوراد مثلا أو الأذكار التي قالها أناس في المئة الخامسة والسادسة والسابعة، بل بعض الناس بعد الألف وعنده أذكار وأوراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما في شك أنه خطأ وحرمان، وهو لون من ألوان عقوبة الله لعبده، أن يصرفك نسأل الله العافية عن محبوبه ومحبوب رسوله إلى قول الرجل لعله ينجو ولا ما ينجو يوم القيامة نسأل الله العافية. فالشافعي رحمه الله رأى أن الناس يتمسكون تماما بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن الفقه. وإلا هنا في قصة سعد قال وهو يلبي هذا المعارج، فقال سعد: إنه وما كنا نلبي على حد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسب علمه رضي الله عنه، وإلا جاء في السنن من حديث جابر أن الناس كانوا يلبون لبيك هذا المعارج، وهذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه ولا يرد شيئا، ما يقول لهم شيء، يزيدون لبيك هذا المعارج ونحو ذلك، فما كان وهذا لا بأس به، لكن هو في المنقول، يعني لأننا متبعون ولسنا مبتدعين، فإذا نقل عن شيء من أحد الصحابة نحو ذلك ولا في زمنه أهلا وسهلا، أما أن نحدث أشياء ونترك الأصل هذا من قلة التوفيق. نعم، قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أو قال من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو قال بالإهلال يريد أحدهما. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التلبية. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر. عندك عبيد الله؟ نعم شيخ. أي عندنا عبد الله بن عمر اللي هو المكبر ليس المصغر. صلى الله عليكم. نعم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعفاه برحمته من النار. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال أما تريدين الحج؟ فقالت إني شاكية. فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها هل تستثني إذا حججت؟ فقلت لها ماذا أقول؟ فقالت قل اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهي عمرة. هذا لاحظوا أن عائشة أم المؤمنين قالت لمن؟ لعروة، أليس كذلك؟ قال عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير قالت هل تستثني؟ هذا في دلالة على أن الاستثناء في الحج جائز وإن لم يكن الإنسان مريضا. ظاهر هذا؟ يعني في قصة ضباعة كانت شاكية لكن هنا ما كان شاكي، هذا في دلالة على أن من كره يعني من المتأخرين من كره أن يعني الاشتراط مطلقا وقال هذا ليس له أصل هذا غير صحيح، والآثار تدل على هذا، منها أثر عائشة هذا رضي الله تعالى عنها. وفائدة الاشتراط في الحج أنه لو حبسه شيء فله أن يتحلل، لا إثم عليه ولا فدية يعني وليس عليه دم في هذا. وعلى الصحيح ليس يعني يجب عليه يعني هذا الإنسان يعني أن يقضي حجه الذي هو فيه إذا اشترط، فتكون هذه ميزة ثالثة إلا أن تكون حجة الإسلام. إذا كانت حجة الإسلام يلزمه يعني إن قلنا بوجوب الحج على الفور يلزمه من قابل، إن قلنا ليس على الفور يعني كان هذا في يعني القابل وما بعده. ويروى نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمرا فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله يعني أحللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. نعم. وهذا على كل حال يعني الحج مظنة للعوائق في تاريخ الإسلام كله، وقول بعض الناس اليوم إنه لا يحتاج إليه لتيسر الأمور هذا ما هو صحيح. هذا لو قالوا لك الطيارة ولا البلد اللي هو فيها قامت فيها حرب كما يحصل هذه الأيام ولا مشاكل ولا شيء يحصل أحيانا عوائق وأنت في بلدك، فيعني غير صحيح أن الحج سالم من العوائق. كل في تاريخ الإسلام كله فيه ناس أن يودعون أقاربهم خلاص ما عندهم كأنهم لا يلقونه، هذا من قديم إلى عهد قريب لأنه مظنة أنه يسرق يقتل يأخذ شيء إلى عهد قريب. ثم العوائق الأخرى يلزم عليه أنه حصل له مرض عاقه عدو عاقه يعني أي عائق من العوائق المعروفة من يعني العوائق التي قد يكون أغمي عليه قد يكون عنده ارتفع عنده ضغط قد يدخل العناية مدة وشيء يعني كثير. الحج ما هو سالم يا شيخ، ولذلك سمي في الشريعة نوع من الجهاد، جعل نوعا من الجهاد، والمشهور عندنا من المذهب إلحاقه إلحاق الحج بالجهاد. المفردات عندنا عن الأئمة الثلاثة إلحاقه في بعض الأحكام. نعم. بسم الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال فإنه لا يحل يعني فإنه حتى يطوف بالبيت يعني كأنه يعني يتحلل بعمرة. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني من حبس دون البيت هل الحصر حصر العدو فقط ولا حصر العدو وغيره؟ الأئمة الثلاثة يرون أنه يعني لا يحل إلا بعمرة هذا الإنسان، ولا الصحيح أنه قد يكون بحصر مرض، قد يكون ضيع نفقته، قد يكون هذا هو أصح القولين. والمسألة فيها خلاف بين الصحابة يعني ما الذي يلزمه هنا. نعم صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عمر ومروان وابن الزبير رضي الله عنهم أفتوا بابن حزابة المخزومي وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عاما قابلا ويهدي. قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأتي البيت فليطف به سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فهديه البيت فليطوف به سبعا. هذا يعني كأنه يعني يتحلل بعمرة. هذا عندنا في المذهب أنه يتحلل بعمرة، لكن عند الشافعي ومالك أنه يطوف ويسعى ثم يحل. ويشبه أن يكون الخلاف يعني صوري في الاسم، ولا هو العمرة كلها طواف وسعي، يعني هل يتحلل بعمرة ولا يتحلل بطواف وسعي المسألة. نعم. قال: وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابل فليحجج إن استطاع وليهدي بدنة، فإن لم هذا قال وليهدي بدنة. أنا عندي بدنة هذا رأي عمر على كل حال، كأنه الله أعلم الاستحباب، وإلى جماهير العلماء عليه دم يعني بلا تعيين بدنة يعني يلزمه دم، وهو على كل حال يعني قول أيضا لعمر يعني هذا. وأيضا هذا الحديث استدل به الشافعي على أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا أنه يلزمه دم، يعني هذا في من فاته الحج مطلقا، من فاته الحج مطلقا يلزمه دم. وقول أبي حنيفة أنه لا يلزمه شيء، وهو رواية عندنا عن أحمد رحمه الله، وهذا القول قوي، هذا القول يعني قول أبي حنيفة قوي، لأننا ما نجمع عليه مصيبتين، المسكين فاته الحج وقد جاء من أقصى الدنيا، والأمر الثاني نجمع عليه المصيبة الثانية يقول بعد يعني يلزمك يعني فدية شيء ما فعله هو باختياري، إنما بذل جهده وسعى. فيشبه الله أعلم أن هذا أقرب. نعم. وعلى كل حال يعني هذا الحديث استدل به الشافعي رحمه الله على أن من فاته الحج لزمه قضاؤه سواء كان فرضا أو نفلا، وهذا هو المشهور مذاهب الأئمة الأربعة أنه يلزمه قضاؤه سواء كان نفل أو غير نفل. عندنا رواية عن أحمد يعني ومالك أيضا رحمهم الله يعني ما ذكرت سابقا أنه لا يجب إلا إذا كان يعني لم يحج، وإلا فلو كان حج قبل ذلك ثم ألزمناه بقضاء الحج الذي فاته لزم أن يكون الحج واجبا في العمر مرتين، وهذا خلاف الإجماع. الإجماع الأصلي على أن قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت أو حج البيت يعني أنه واجب في العمر مرة، كما هو إجماع أهل التأويل. نعم. وعلى كل حال المروي عن الصحابة يعني المشهور عن الصحابة هو وفاق الأئمة الأربعة، ولكنه ليس صريحا في الوجوب، المروي عن الصحابة ليس صريحا في الوجوب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن أدركه الحج مقابل فليحجج إن استطاع وليهد بدنة. فإن أدركه الحج قابل فليحجج، فإن استطاع فليحجج إن استطاع وليهد بدنة، فإن لم يجد فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. عندي سبعة، يعني يمكن على الآية ها؟ يعني صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة سبعة تين كذا ها؟ أي يمكن على الحكاية، ولا هي يعني إعرابا سبعة إذا رجع إلى أهله. صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب رضي الله عنه خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا كان بالنازية، اسم بئر يعني بين الحرمين. نعم. كثيرة الماء، الماء النازية لكثيرة الماء. نعم. عندكم النازية يا شيخ؟ النازية عندنا البادية. البادية أي إذا كان بالبادية يمكنها، يعني هنا اللي عندنا أحسن لأنها هو في البادية فعلا يعني في طريق الحج، لكن بالنازية اسم البئر. أحسن الله إليكم. وإنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له فقال: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابل فحج واهدي ما استيسر من الهدي. قال أخبرنا هذا يعني قال إيش ها؟ أن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال له: فإن أدركت الحج قابلا فحج واهدي ما استيسر من الهدي. يشبه الله على من يكون هذا يعني حجه من قابل إذا كان ما حج سابقا. وقد نقل هذا التفصيل عن ابن عباس رضي الله عنه يعني في مسألة الوجوب حتى ما نلزمه بالحج مرتين يا شيخ في عمري. يشبه هذا والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. يعني مثل هذا شفت قول أبي أيوب ليس صريحا في الوجوب، هذا ليس صريحا في الوجوب، فيشبه أن يكون هذا، الله أعلم. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود رضي الله عنه جاء وعمر رضي الله عنه ينحر بكرة. قال أخبرنا مالك ينحر بكره أو بكرة ماشي، بكره اللي هو خاص به، البكر هو الجيد من الإبل أو الفتي منها. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: حدثت عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذن حدثت عن مقسم. نعم. قال: حدثت عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رؤي البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. هذا هنا قوله على الصفا هذه وحدة، وعشية عرفة وبجمع يعني المزدلفة وعند الجمرتين، ها هذه الأربع للدعاء، ترفع للدعاء، والباقي للإشارة في الصلاة، هذه الإشارة ما ترفع يديك إنما تشير، وإذا رؤي البيت كذلك تشير، وعلى الميت كذلك ما تجي الميت تقول له تكبر بهذا الشكل إنما تكبر بهذا الشكل. نعم. إنما يعني جمع بينها لأنها رفع لليدين، وإلا تفصيل ذلك وارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن سعيد عن أبيه سعيد بن المسيب أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا لاحظوا أنه مروي عن سعيد بن المسيب ودعاء، أليس كذلك؟ يعني قول بعض المعاصرين إن يعني إن, إن, إن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيضعفه ولا يعمل به، هذا خطأ. يعني ما زال الأئمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في كتبهم رحمهم الله يريدون مثل كلام التابعين في بعض الأدعية، ولا يقولون إنها ولا يلزم أن يكونوا مبتدعين يا شيخ، إنما مادتها تكون منقولة إما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتركون الإسناد فيها، أو تكون منقولة عن الصحابة مما ألفوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو معاني ذلك. فمثل هذا تجده كثير في كتب الأئمة، في الأم موجودة شيء كثير، مسائل الإمام أحمد شيء كثير. حتى قيل للإمام أحمد مرة، قيل له يا أبا عبد الله في استفتاح زي استفتاح الدرس إن الحمد لله نوع من الاستفتاح، قالوا يا أبا عبد الله عمن؟ فساقي سنادها ظنها إلى الأعمش، قال الأعمش كان يستفتح هكذا نوع من المحامد مثل إن الحمد لله نحمد ونستعين. يعني هم كانوا متبعين، فالمنقول عنهم الموجود في كتب الفقه الذي يقوله الفقهاء إذا كان منقولا عن السلف خذ به، أما الشيء الذي أحدث بعد 400 300 500 600 يعني ما له أصل، مثل الذكر عند كل عضو من أعضاء الوضوء، هذا ما له أصل لا عن الصحابة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة، إنما أحدث فيما بعد، فهذا لا تأخذ به. نعم صلى الله عليكم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لم يلوي ولم يعرج، يعني لم يلوي يعني ما اشتغل بشيء، والحديث أصله في الصحيحين من حديث عائشة، هذا مرسل لكن أصله في الصحيحين، وهذا هو السنة لمن يعني والأدب مع الله تبارك وتعالى، إذا جاء الإنسان إلى البيت الأولى له أن يبادر إلى يعني عمرته وحجه، إلا أن يكون له حاجة، كان يكون مريض أو يكون له عمل ضروري ونحو ذلك. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رآه بدأ فاستلم الحجر ثم أخذ عن يمينه فرمل 3 أطواف ومشى 4، يعني ثم نعم ثم إنه أتى المقام فصلى خلفه 2. الرمل خاص بطواف القدوم، يعني في قول جمهور السلف خاص بطواف القدوم لا يشرع فيما بعده. نعم قال ثائش فاستلم الحجر يعني الحجر الأسود. نعم. قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يلبي المعتمر حين يفتتح الطواف مشيا أو غير مشي. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن جعفر قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما جاء يوم التروية مسبدا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه، فعل ذلك 3 مرات. نعم. قال السجود على الحجر الأسود أو وضع الجبهة عليه يعني قد فعله عمر وابن عباس، وروي هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أورده الشافعي احتج به رحمه الله وفاقا لأحمد أنه يشرع ذلك، أما مالك رحمه الله فرأى أنه بدعة كأنه لم يبلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وما زال كما قال الشافعي رحمه الله ما من أحد إلا وتغيب عنه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله هنا جاء يوم التروية مسبدا، هذا هنا تفسيرات هنا للتسبيد يعني أقوال، وفيها هو مروي عن ابن جريج نفسه راوي الخبر ذا روي عن تفسيره، وهذا الذي نبهنا إليه سابقا، قلنا أنه لو عمد إلى الأم، هو نفس المحققين هؤلاء عمدوا إلى الأم وفسروا الألفاظ التي وردت في الأحاديث من الأم، شيء عظيم. الشافعي في أحد أزين منه شيء، إمام وعالم ولغوي ونحوي ومش عالم في كل شيء، حتى في البيع والشراء إمام عالم يا شيخ، شبه من الأم. على كل حال ابن جريج هذا في رواية عبد الرزاق أنه سئل ما التسبيد، شوف هذا ابن جريج هو راوي الخبر وبيفسره لك الآن كذا، يقول قال هو الرجل يغتسل ثم يغطي رأسه فيلصق شعره بعضه ببعض، هذا شيء عظيم. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ قال نعم، رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهم إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت وابن عباس؟ قال نعم، وحسبت كثيرا. يعني أن أظن أن هذا حصل منه كثيرا. نعم. قلت هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك؟ قال فلما أستلمه إذن؟ يعني لا فائدة من مسح الحجر، شو الفائدة منه؟ ما لا فائدة مسح الحجر إلا ليقبل يدي، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مسه بالمحجن، أليس كذلك؟ مسه بالمحجن ثم قبل المحجن، هذا في الصحيح. نعم. وجاء تقبيل اليد على كل حال عن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم. نعم. قال أخبرنا سعيد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح الأركان كلها ويقول لا ينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه مهجورا. هذا معاوية رضي الله عنه. نعم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، لأنه ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم إلا الركنين، والحديث في الصحيح الصحيحين أصله في الصحيحين. نعم. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقف. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها، فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا، فقالت لها عائشة لا آجرك الله لا آجرك الله تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ قال أخبرنا سعيد قال أخبرني موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يمسح على الركن اليماني والحجر الأسود، وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يمسح الأركان كلها ويقول لا ينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه مهجورا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب أنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا في قال أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي وليس الربذي، لكن هنا قوله وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلها، وشفت معاوية يمسح الأركان كلها. ها؟ يعني أولا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره وعن الصحابة هو مسح الحجر الأسود والركن اليماني، أليس كذلك؟ هذا كثير يعني متواتر، يشبه والله أعلم أن يكون ابن الزبير، تعرفون أنه لما جاء في يعني حربه مع الحجاج رمى الكعبة بالمنجنيق فانهد أكثرها، فجاء ابن الزبير وأراد تحقيق الأمنية النبوية، جاء هذا في تواريخ مكة أنه جاء وبناها على قواعد إبراهيم وفي قواعد إبراهيم كان الناس منذ زمن إبراهيم يمسحون الأركان كلها، ولهذا لما سئل ابن عمر في الصحيح ليش تمسح الركنين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن قومك استقصروا بنيان البيت، يعني أرادوا أن يبنوا البيت بما عندهم من أصح المال فقصرت النفقة فبنوه على هذا، وحوطوه قدر 6 أذرع وربع تقريبا من البيت اللي هي في الحجر الآن، هذه من الكعبة لكن استقصروا بنيانه. هذا الوقت يشبه والله أعلم أن يكون ابن الزبير ومعاوية كانوا يمسحون في هذا الوقت، يعني يشبه أن يكون هذا أرادوا أن مدام رجع إلى الأصل أيضا يمسحون. يشبه أن يكون هذا والله أعلم، وإلا يعني إذا قال لنا إنسان نقول لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. هل أركان الموجودة هل الآن هي كانت في زمن النبوة؟ وما مسح النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنين. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم عندك يعني غالي وتحبه كثيرا فاقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة عن طاووس أنه سمعه يقول: سمعت ابن عمر يقول: أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال: طفت خلف ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف لهم إن الناس غشوه. عندي أنا بعد إن الناس غشوه. ها؟ غشوه لا هي غشوه أصلها غشيوه كذا، هي أصلها في العربية هكذا، وهي حتى في رواية ابن خزيمة هكذا، لكن قوله هنا وفي وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف ها إن الناس، لأنه جاء في رواية المسند فإن هذا خلاص تقطع إن الناس غشوه، فيشبه أن يكون إن الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا سعيد عن ابن أبي نهو عنه فلما عتوا عما نهو أصلها نهي. نعم. قال أخبرنا سعيد عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بمثله. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وبالصفا والمروة راكبا فقلت: ولما؟ قال: لا أدري. قال: ثم نزل فصلى ركعتين. قال أخبرنا سفيان عن الأحوص بن حكيم قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يطوف بين الصفا والمروة على حمار. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه أحسبه قال: ويقبل طرف المحجن. نعم، المحجن عصا قصيرة. نعم. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استلم الركن ليسعى ثم قال لمن نبذل الآن مناكبنا ومن نرائي وقد أظهر الله الإسلام والله على ذلك لأسعينك ما سعى، يعني كما سعى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمل من الحجر إلى الحجر ثم يقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى في عمره كلهن الأربع بالبيت وبالصفا والمروة إلا أنهم ردوه في الأولى والرابعة من الحديبية. يعني الحديبية لما صده المشركون سنة 6، لكن قوله هنا رمل من سبعة ثلاثة أطواف خببا، يعني الخبب اللي هو العدو الخفيف ليس شدة السعي، العدو الخفيف. قال رمل من سبعة ثلاثة أطواف خببا ليس بينهن مشي. على كل حال هذا ذهب إليه الشافعي رحمه الله في أحد قوليه، وهو الذي عليه جمهور العلماء أن الرمل ما يكون إلا في طواف القدوم. الشافعي رحمه الله له قول آخر، وهو أنه في كل طواف يعقبه سعي، أي طواف يعقبه سعي ففيه الرمل، ولكن يشبه والله أعلم أن يكون القول الأول الذي قاله رحمه الله أشبه بالسنة، لأنه لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم رمل إلا في طواف القدوم فقط. نعم. قوله ردوه في الأولى والرابعة يا شيخ، يقول ردوه في الأولى والرابعة من الحديبية، يعني يقصد في سنة 6 لما صده المشركون، لكن قوله ردوه في الأولى جعل الرابعة أولى، يعني يحتاج إلى أن ننظر شو معنات هذه الأولى، ما أدري والله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سعيد بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من 7 3 أطواف خاب بل ليس بينهن مشي. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال سعى أبو بكر رضي الله عنه عام حج إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر وعثمان والخلفاء هلم جرا يسعون كذلك. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة، يعني ليس عليهن رمل، ما يسعين يعني يعدون، ليس عليهن عدو لا فيها في طواف القدوم ولا فيها. وهذا هو المروي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وعن ابن عباس، بل إن ابن المنذر رحمه الله حكاها إجماعا، فقول بعض المتأخرين إن النساء كالرجال في هذا، هذا خلاف منهجهم. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم. اقتصروا عن، عندك على على، أي عن، أحسن على كل حال. نعم. قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لك لرددتها على ما كانت. فقال ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. لم يتم يعني غيرهم لم يتم. إلا على هذا المروي في الآثار أن إبراهيم كان يستلم الأركان كلها، وكذلك كانوا في الجاهلية. نعم. الحديث في الصحيحين. نعم. أحسن الله إليكم. إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا هشام عن طاووس فيما أحسب أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحجر من البيت، وقال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد قال أخبرني أبي قال أرسل عمر إلى شيخ من بني زهرة فجئت معه إلى عمر وهو في الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال الشيخ أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان، فقال عمر صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش. فلما ولى الشيخ دعاه عمر فقال أخبرني عن بناء البيت، فقال إن قريشا كانت تقوت لبناء البيت فعجزوا فتركوا بعضها في الحجر، فقال له عمر صدقت. قال أخبرنا مالك عن إبراهيم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن أبي السفر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أيها الناس أسمعوني ما تقولون. وافهموا ما أقول لكم، أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه، وإن عتق قبل أن يموت فليحجج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجه، وإن بلغ فليحجج. قال أخبرني مالك وعبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال وأخبرنا أنس بن عياض عن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن قبل هذا نقراها عنك. أخبرنا مالك وعبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال وذكر هذا، يعني هو ذكر حديث قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. نعم.